نعم. والاشكالان. نعم. والاشكال وما الاقوال كالفائده الاخيره. وينفق على غير الامير الوارث الى اخره. الاشتغال باللغه ما هو؟ الاشتغال باللغه التنهي عن الشرك. نعم. مصطلحا ان تقدم اسم ويتاخر عنه فعل او وصف مشتغل بضمير الاسم السابق. ما معنى يقول مشتغل بضمير الاسم السابق؟ بمعنى مشتغل بضمير يرجع الى الاسم السابق. هذا معنى مشتغل بضمير الاسم السابق. بمعنى مشتغل بضمير يرجع الى الاسم السابق. هذا يا اخوان تعرف ماذا؟ الاشتغال باختصار. لان الشارح لم يذكر تعريف ماذا يا اخوان؟ الاشتغال. ما أراد أن جالس من الأمير فنحن يقول ما هذا الإعراب؟ أين جالس الأمير؟ نعم. نعم على الظرفية. متعلق بماذا؟ متعلق بجالس. جالس لأنه اسم فاعل. نعم. وجالس خبر مقدم. والأمير مبتدأ مؤخر. جالس خبر مقدم لأنه نكرة. والأمير مبتدأ مؤخر. وأين ضرب متعلق بجالس؟ أين ضرب متعلق بجالس؟ أيضا آخر. نعم. ويصلح يقول ماذا؟ يصلح في إعراب آخر. يصلح في إعراب آخر ليس هذا محلها. ماذا يقول؟ سيأتينا إن شاء الله في المكلمة. الأمير جارس مبتدأ والأمير فاعل فتى بشرط الخبر. سيأتينا هذا إن شاء الله بشرع المكلمة. أين جلستا؟ يكون ضرب متعلق بجلستا. جلستا في الرفاع. كافي عندنا خبر وأنا وكذا. طيب كنا يقولنا إذا بارك الله فيكم الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عن ماذا؟ فعل. هذا الفعل اشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل في الاسم الشاذر. مثلنا قلنا زيدا ضربت بدونها. لا اعرف زيدا مفعول به مقدم. لكن يا اخوان لان الفعل لم يشغله شيء على العمل به زيد. لكن لما اتصل به الضمير ضربت او ضرب ماذا يحتاج يا اخوان؟ ضربت يحتاج الى مفعول به. ضربت قبل يصير مفعولا واحد ولا اثنين؟ واحد. فإذا قلنا زيدا ضربته أعطينا ضرب مفعولا الذي هو الهاء التي ترجع إلى زيد. خلاص أخذ مفعولا. بقي عندنا زيدا هذا منصوب بفعل ماذا؟ بفعل محذوف يفسره الفعل الموجود. يفسره ماذا يقول؟ الفعل الموجود. لهذا اشترطوا أن يكون الفعل المحذوف من جنس ولفظ الفعل ماذا؟ المذكور. إلا إذا تعذر فيقدر من معناه. إلا إذا تعذر فيقدر من معناه. والفعل اللازم والفعل المتعدي لا يخوان في الوقت سواء. المتعدي بنفسه وما يخوان واللازم الذي يتعدى بغيره. يعني الأوراق كثرت حول اللازم والمتعدي إلى آخره. الفعل يقبل إما لازم وإما متعدد. واللازم هو الذي لا يحتاج الى مفعول به اصلا، لا بنفسه ولا بواسطه. مثاله قام زيد ومرض عمرو ومات بكر، مرض ومات وقام، هذا ما بيقال سمى فعلا لازما. اسمع ما لازم، لا يحتاج الى مفعول، لا يتعدى، لا بنفسه ولا بواسطه. المتعدي ينقسم الى اثنين، يتعدى بنفسه بمعنى يصل الى المفعول بنفسه، ويتعدى بغيره بمعنى يصل الى مفعوله بواسطه حرف جر. الاول كثير، مثل ضرب وعدل شريبا وماذا اخوان واكرم الى اخره، ضربت زيدا شربت عسلا اكرمت عمرا، هذه كلها تتعدى ماذا؟ اذا وصل الفعل الى المفعول بنفسه بدون واسطه حرف جر يسمى ماذا؟ سمى متعديا بنفسه. واذا لم يصل الى المفعول الا بواسطه حرف جر يسمى متعدي ماذا اخوان؟ بواسطه، تعدي بواسطه. مثاله مرة كل زيد سلمت على عمرو، تمام، نظرت الى بكر، فهذه الافعال وامثالها سمى ماذا يا اخوان؟ سمى متعديا بواسطه حرف الجر، بمعنى انه لا يصل الى مفعوله الا بواسطه حرف الجر. فلا يقال مررت زيدا، لا يقال يا اخوان مررت زيدا وسلمت بكرا من السلام، ليس من التسليم، سلمت زيد ماذا اذا كان من التسليم، مثلا سلمت المال ماذا يا اخوان لصاحبه، سلمت بمعنى ماذا؟ اعطيته اديته، لكن السلام الذي هو معروف لا يتعدى الا على، سلمت على زيد، ولا يقال سلمت زيدا، ولا نظرت بكرا، لا تقول نظرت الى بكر، تعدي واسطة. حكم الفعل الذي يقال في باب الاستغلال، المتعدي بنفسه والمتعدي الواسطة حكم واحد في باب الاستغلال، انه يجوز الرفع ويجوز ماذا؟ النفس. تقول زيد مررت به وزيدا مررت به، هذا يكون الفعل. طيب جميل، انتبهوا من هذا يا اخوان، استعيذ الاشتغال اي تقدم اسم يتاخر عنه فعل، هذا الفعل قلنا ماذا يا اخوان؟ له مشتغل بضمير الاسم السابق. ما معنى مشتغل بضمير الاسم السابق؟ بمعنى مشتغل بضمير يرجع الى الاسم السابق، الان زيدا ضربته، هذه الهاء ترجع الى الاسم السابق، هذا معنى مشتغل بضمير الاسم السابق عن العمل بالاسم السابق، هذا الضمير شغل الفعل عن ان يعمل في الاسم السابق. ان الفعل كما سمعتم لا يصل الا مفعولا واحدا وقد اخذه وهو هذا الضمير. اذا لا ارى زيدا ضربته بالها مفعول به لفعل محذوف وجودا، لفعل محذوف وجودا، لماذا كان حذف وجودا؟ لماذا كان حذف الفعل وجودا في باب الاشتغال؟ هذا من المواضع يا اخوان التي يحدث فيها الفعل وجودا. نعم. في المقال الاخ، نعم. وجود الضمير. نعم. نعم. تلمن لا لكن تكرار بوجود الضمير، وايش يعني وجود الضمير؟ نعم. ايه نعم، لأن الثاني يدل، لا بس قد يدل عليه ولا يكون حتما واجبا. على كل الإخوان يقولون حتى لا يجمعون بين المفسر والمفسر، أين المفسر بالكسر وأين المفسر؟ المذكور مفسر بكسر، ما يا إخوان كسر السين كذا، فسر اسم فاعل لأنه فسر غيره، والمحذوف مفسر. العرب لا تجمع في هذا الباب بين المفسر وبين المفسر، يعني مثل ما قال الإخوان لا يقع تكرار، فلا يقال ضربت زيدا ضربته، لا يقال أبدا ضربت زيدا ضربته، وإنما نقول هذا إخوان في أثناء التقدير، هكذا تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته، لكن لا تقول في ذات الكلام ضربت زيدا ضربته، وإنما تقول زيدا ضربته. لا يرى زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره ضربته، تقدير غير المنطوق. وزيدا مررت به ايش تقدير الفعل؟ زيدا مررت به جالست، يعني لا اصلح نقول مررت زيدا، لابد ان نقول مررت بزيد، فلكن بفعل اخر يكون فيه معنى المرور، فيه معنى الاخوان المرور. المفسر يا اخوان ايش اعرابه؟ جملة، الجملة ما اعرابها؟ لا محل لها من الاعراب، لانها جملة تفسيرية على الصحيح، على الصحيح انها لا محل لها، والا في خلاف، والصحيح انها ما يا اخوان ليس لها محل من الاعراب، مثل الجملة ما يا اخوان صلة الموصول، الجملة الواقعة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، والجملة الواقعة ابتدائية لا محل لها من الاعراب، التي تقع في بدايه الكلام، مثلا زيد قائم، زيد المبتدا وقائم خبر، وهذه الجمله كلها لا محل لها من الاعراب لانها جمله ابتدائيه، سواء كانت اسميه او فعليه، ضربت زيدا هذه الجمله تسمى جمله ابتدائيه لا محل لها من الاعراب. الجمل التي ليس لها غير رقميه سبع، والتي لها محل سبع بسبع مذكورة في وصف الطلاب، وأيضا يا إخوان الوصف المختصر من المغلو، الجمل التي ليس لها محل سبع، والجمل التي لها محل سبع أيضا، سبع بسبع، وزاد بعضهم لا يا إخوان بعض الجمل أيضا، لكن المتفق عليه سبع بسبع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارع تنبيه اخر، لا يخفى ان التشبيه بوصف جالسا وزيدا لمته انما هو في مجرد جواز النص، والا فقد علم جواز انتصاب جالس ونائس حالين وزيد وخالد مفعولين بهما. ايش معنى هذا التنبيه يا اخوان؟ يقول هنا الشارع لا يخطر، نعم، لا يخطر، أن الجالس وما يكون منصوب على الحال، وهو حكم آخر، إنه هذه إذا كان كلام لا وهو بين الجنس لك منكر، فهنا يجوز ينصب حال على الحال، وأما هذه شغال المحل بمفعول بضمير يعود على الجنس، هذه منصوبة على أنها مفعول بها. أحسنت، لكن إيش مناسبة هذا التنبيه؟ هذا التنبيه على ماذا؟ من كلام المسلم؟ أحسن، هذا التنبيه على ماذا؟ على قوله وهكذا، وهكذا إن قلت زيد ليته، هكذا يا إخوان إشارة إلى، هكذا إشارة إلى جواز الأمرين في جالس، وإن قرئ ماذا؟ وإن فقد أين الأمير جالس وفي ثنائي الداء بشر نائس وجالس ونائس قد رفع وقد اجيز النصب الرفع معه، جاز الامران في جارس النص كما الاخوان والرب هكذا. وايضا قال وهكذا اي يجوز الوجان الرب والنص في باب ماذا؟ في باب الاستغال. الاستغال يجوز لماذا؟ يجوز ان ترفع ويجوز ماذا؟ ان تنصب. هذا وجه الشمع. لكن يفرق بين وجه النص لان جارس ونائس مفهوم على ماذا؟ على الحال. وماذا يا اخوان؟ وزيد وخالد مفهوم على ماذا؟ على انهما مقهور به. ويمكن ان نقول انه جاز ومن ترفعان على انهما خبر. نعم. ولقى مبتدا. صحيح. وهكذا ايش معنى هكذا يا اخوان؟ اي يجوز الامران الرفع والنص. وهكذا ان قلت زيد نمت تقل زيد وتقل ماذا؟ زيدا. كما انه يجوز الرفع والنص في جالس ونائس كذلك يجوز الرفع والنص في زيد. لكن فرق ان نص جالس على الحاليه ونص زيد على ماذا اخوان؟ على المقهوريه. هذا مراد الشارع. قال تنبيه اخر لمته بضم اللام. هذه فائدة صرفية. لمته بضم اللام وظنته بكسر الضاد المعجمة والضين الضم. وإنما ضم أول لمته وكسر أول ضمته لأن عين لامه يلومه. لأن عين الإخوان لامه يلومه واو. وعين لامه يلومه يا. فيعطي الفاعل عند اسناد الفعل الى تاء الفاعل بعد حذف العين حركة مجانسة للعين وهي الضمة في لمته والكسرة في ظلته. هذه فائدة صرفية تتعلق في كلمة لمته وكلمة ماذا يا اخوان؟ ظلته. لماذا ظلم اول لمته وكسر اول ظلته؟ قال رحمه الله باب الفاعل وكل ما جاء من الاسماء عقيدة فعل سالم البناء سالم البناء ارفعه ان تغلب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العابد. قال اي شارح والفاعل هو كل اسم جاء بعد فعل تام وقع منه وهو اي ذلك الفعل سالم البناء اي باطل على صيغته الأصلية. واحترز بقول سالم البناء عما يبنى لما لم يسمى فاعلا فإنه يتغير بناؤه كما سيأتي. وإعراب الفاعل الرفع كما مثل به الماضي. طيب الفاعل لغة ما هو يا اخوان؟ الفاعل لغة هو الذي أوجد الفعل كما مر بنا في شرح التحفة. اصطلاحا اصطلاح الاخوان الاسم المرفوع المذكور ماذا؟ قبله فعله. بعضهم يزيد المذكور قبله فعل تام ماذا اخوان؟ ماذا؟ فعل تام مجري للمعلوم. فعل تام مجري للمعلوم. فالاسم خرج به ماذا؟ الفعل والحرف. والمرفوع خرج به المرفوع والمجرور. والمذكور قبله فعله خرج به المبتدا مثلا الخبر. والمذكور قبله فعل كان خرج به الناقص مثل كان واخواتها وما الاخوان وظننت واخواتها وهكذا. مجني المعلوم خرج به المبدا المجهول. وقول قول الشارع يا اخوان وقع منه هذا في الغالب. هذا في الغالب. الاصل في الفاعل ماذا يا اخوان؟ اصل الفاعل. الفاعل قد يكون ماذا يا اخوان؟ واقع منه الفعل وهذا هو الاكثر. وقد يكون الفعل ماذا يا اخوان؟ قائم به. قائم به. مثلا ماذا يا اخوان؟ قام زيد قام زيد الجهل القيام هذا حصل من زيد ولا قام بزيد؟ حصل من زيد وكذا. فالاكثر في المباعد ان يكون ماذا يا اخوان الجهل، ان يكون الجهل ماذا يا اخوان واقعا منه، ضرب اكل شرب خرج دخل، كل هذا الجهل وقع من الفاعل. وقد يكون الجهل قائما به، قائما به مثل ماذا؟ سقط الجدار، مريض زيد، مات عمر، مات عمر مثلا، مات عمر، هل عمر احدث الموت؟ الموت وقع ماذا يقول منه او قام به؟ قام به. مات زيد، مريض عمر، ماذا يقول؟ نبت الشجر، سقط الجدار كما يقول له. فماذا يقول؟ الفعل قام به، الفعل قام به وليس هو الذي احدثه. فالفاعل ماذا يقول؟ الاكثر ان يكون واقعا ماذا؟ الفاعل الاكثر ان يكون الفعل واقعا منه، وقد يكون الفعل قائما به كما في الامثله التي كما يتم. فقول الشارع وقع منه اي هذا هو الاكثر، وقع منه هذا هو الاكثر في الفاعل ان يكون الفعل وقع منه. وحكم الفاعل يا اخوان الرفع، حكم الفاعل الرفع. قال تنبيه، اشار بقوله استعرض الى ان الرفع لا يظهر الا في الاسم المعرض دون المبني كالذي هذا، فرفعه استعرض فهو الفاعل، فعل الرفع لا يسمى يا اخوان ظاهرا الا في الاسم المعرض، لكن قد يكون الاسم معربا ويظهر فيه الرفع مثل الاسم المقدر الفتى وموسى والقاضي. قال واشار بالمثالين الى انه لا فرق بين الفاعل الحقيقي كجار العادل ودخل زيد مما يقع الفعل منه باختياره، والمجازي كجار الماء وسقط الجدار ومات زيد، ولا فرق بين الفعل المعتل والصحيح. ما معنى يقول المعتل؟ نعم لم يأخره حرف إلا جرى، جرى أخره نعم معتل، وجرى صحيح. وبقوله عقيب فعل إلى أنه لا يكون الفاعل إلا عقيب الفعل، فلو تقدم الفاعل في المعنى على فعله له زيد قام وعمر يقوم انتقل من باب الفاعل الى باب المبتدأ والخبر، لان حينئذ جملة اسمينه. فيقدر الفاعل في قام ويقوم ضميرا يعود الى زيد وعمر، ولهذا يظهر في التثنية والجمع كقولك الزيدان قاما والزيدون يقومون. عندنا ان يقول ماذا؟ لما قال المصنف ماذا يا اخوان عقيب الفعل بمعنى انه اشترط ان يذكر الفعل ماذا؟ بعد الفاعل، هل لازم يا اخوان ان يكون بعده مباشره او يكون بعده ولو فصل بينهما شيء؟ نعم مباشره بعده، نعم نعم لا يلزم هكذا يا اخوان، لا بد ان يكون مباشره بعده ولا قد يحصل بينهما شيء؟ نعم. فقول المثلث عقيد فعل، ايش معنى عقيد؟ الفاء، الفاء يا اخوان مر علينا في التحفه انها تدل على ماذا؟ على التركيب والتعقيد. ما معنى التعقيد؟ ان ياتي بعده مباشره. فتعبير المثلث بعقيد فعل ماذا يا اخوان؟ يوهم انه لا يجوز الفصل بين الفاعل والفعل، وسياتي ماذا يا اخوان ينبه الشارع على هذا. على كل اراد المصنف بعقيدة فعل ماذا يا اخوان؟ ان يذكر بعد الفعل، بعد الفعل، وليس مراده ان يذكر بعد الفعل ماذا؟ مباشرة. عقيدة فعل اخرج المبتدأ الذي تقدم ماذا يا اخوان على الفعل سيد القامة، قال تنبيه آخر، لو قال من بعد فعل لكان أولى. إذ التعقيد يقتضي أنه لا يجوز الفصل بين الفعل والفاعل، وسيأتي قوله في المفعول وربما أخر عنه الفاعل. ولا بد أيضا من التقييد بوقوع الفعل من الإيش، إذ ليس كل اسم يذكر عقب الفعل فاعلا. ولا بد أيضا من تقييد الفعل بالتام ليخرج نحو ماذا كان زيدا قائما، أي تقدم يا إخوان. على كل ما معنى أو ماذا أراد المصنف بقوله عقيدة فعل؟ أنه يذكر بعد الفعل، بعد الفعل، سواء ذكر بعده مباشرة أو فصل بينهما بشيء، إما بالمفعول وإما بإخوان بغير المفعول. مثال المفعول، نعم، مثال آخر، الأخ يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم، إذ ابتلى إبراهيم ربه، يقول مثلا ضرب عمرا زيد، ضرب عمرا زيد، ما يعرف عمرا؟ مفعول بمقدم، زيد فاعل مؤخر، الآن الفاعل ما ذكر عتيد الفعل، ما ذكر عتيد الفعل، بمعنى ما ذكر بعده مباشرة، إنما فصل بينهما بالمفعول، لكن كما سمعتم مراد المصنف أنه ما الإخوان يذكر بعد الفعل ولو لم يكن مباشرا له. وهل يفصل بين الفعل والفاعل غير المفعول؟ هل يفصل بين الفعل والمفعول والفعل وما الإخوان بين الفعل والفاعل غير المفعول؟ نعم، مثل نعم جار مجرور وبر، نعم احسنت. مثلا يا اخوان قام اليوم زيد، قام اليوم ماذا زيد، ما يعرف قام اليوم زيد؟ قام فعل ما قام اليوم ظرف منصوب على الظرفية، وزيد فاعل، وهكذا قام في الدار امر، يعني ما يشترط ان يكون ما يخون الفصل بالمفعول فقط، قد يكون بالمفعول وقد يكون بغيره. قال تنبيه اخر، سياتي ان اسم الفاعل ملون، ان اسم الفاعل الملون يعمل عمل فعله في ارتفاع الفاعل بعده برسم المفعول نحو زيد مستوي تبوه، يعني ما هو الذي يرفع الفاعل، ما هو الذي يرفع الفاعل؟ الفعل وهو الاصل، وقد يرفع الفاعل الاسم الذي يعمل عمل الفعل كاسم الفاعل والمصدر صفة المشبهة وصيغة المبالغة واسم التفضيل ونحو ذلك. فمثلا تقول زيد قائم أبوه، زيد مبتدا وقائم خبر، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وأبوه فاعل بقائم، فاعل ما هو الذي رفعه؟ قائم، لأن قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، هذا معنى التنبيه. قال يوحد الفعل مع الجماعة كقولهم صار الرجال الساعة، أي وحد الفعل إذا أسندته إلى فاعل ظاهر ولو كان مثلا أو مجموعا، كما توحد مع المفرد فتقول قال رجلان وقال رجالا، كما تقول قال رجلا، ولا تقول قالا رجلان وقالوا رجال. وحد الفعل بمعنى استعمله ما يا اخوان مفردا، ولو كان الفاعل مثنى او مجموعا، وحد الفعل اي استعمله ما يا اخوان بالافراد، لا تفيده الى واو الجماعة والف التثنية. وتوحيد الفعل هو اللغة يا اخوان الفصحى، هو اللغة الفصحى، وهو لغة جمهور العرب، لغة جمهور العرب، ولم يخالف انما يا اخوان بعض العرب ماذا؟ ألحقوا الضمائر بالفعل إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا. هذه اللغة الشمامة يا إخوان لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، يعني فتقول قال رجلان وقالوا رجال. إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا تلحق بالفعل علامة ماذا يا إخوان؟ أو ضمير التثنية وضمير ماذا؟ ضمير الجزم. هذه اللغة ماذا يا إخوان؟ قليلة، وبعضهم حكم عليها بالضعف والشذوذ لأنها مخالفة للغة جمهور العرب. قال بعضهم ضعيفة، قال بعضهم ماذا يا إخوان؟ ضعيفة. وقال بعض النحويين كيف تقولون ضعيفة وهي لغة عرب؟ لغة من لغات ماذا يا إخوان؟ العرب، وإن كان لغة الجمهور جمهور العرب مخالفة لهذه اللغة. قال تنبيه آخر، لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان الفاعل غير مضمر، فهذا الإفراد يجب عند إسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر. فإن أسندته إلى الضمير، إلى ضمير اسم مقدم، قلت الرجلان قاما والرجال قاموا، يعني إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا ظاهرا، إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا ظاهرا وحد الفعل مع المثنى والمجموع. لكن لو كان الفاعل ضميرا ماذا يا إخوان؟ ضميرا، ضميرا تأتي به بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، مثل الرجلان كيف نقول؟ قال أو قام أو قام قام. هذا يا إخوان الأرشح، لا تقول الرجلان قام توحد الفعل، لا يوحد الفعل مع المثنى إلا إذا كان يا إخوان الفاعل ظاهر. هذا معنى التنبيه. تنبيها، إنما لم تلحق الفعل عند إسناده إلى الاسم الظاهر علامة التثنية والجمع، لأن يلزم الجمع بين فاعلين، ولهذا ثبتت علامة التأنيث لأنها حرف. يعني لماذا يا إخوان كان الأفصح إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا أننا نفرد الفعل ما نسميه ولا مجموعة؟ لماذا كان الأفصح قام رجلان وقام رجال؟ هذا أفصح من قوله قام رجلان وقاموا رجالا أو رجالا. نعم، قال حتى لا يجمع بين فاعلين، حتى لا يجمع بين فاعلين. سنعرض يا اخوان قام رجلان، قام في الماضي والالف فاعل، ورجلان فاعل اخر. هذا معنى التنبيه. لكن عند اهل هذه اللغه يا اخوان، لغه اكاليم البراغيث، يعرضون هذه الضمائر احرف داله على التثنيه والجمع. تمام، مثلا قام رجلان، قام في الماض والالف حرف دال على ماذا؟ على التثنيه، ورجلان فاعل. هذا هو هذا الاعراب هو الاحسن في مثل هذا الترتيب، وهناك اعرابان اخران مشهوران. قام رجلان فيها ثلاثه اعرابات مشهوره، هذا احسنها، ثلاثه اعرابات في هذا الترتيب. هذا ما بإخوان أحسن أن تجعل الحرف علامة، علامة للتثنية وعلامة ماذا؟ للجمع، والاسم الظاهر بعده فاعل. طيب لو قال قال يا إخوان لماذا كان الأصح ترك على ترك ماذا؟ ألف التثنية واو الجماعة مع الفاعل المثنى أو الجمع الظاهر؟ لماذا كان الأفصح قام رجلان أفصح من قام؟ قال الشارح ماذا يا إخوان؟ لازم بين فاعلين، وأيضا لأن الفاعل يقول ماذا يا إخوان؟ تعلم تثنيته من لفظه، تعلم تثنية الفاعل ماذا؟ من لفظه. الآن رجلان مثنى أو غير مثنى؟ مثنى، ما نحتاج أن نأتي بعلامة من اجل ان ندلل بها على ان الفعل هذا مثنى، بخلاف التأنيث والتذكير. التأنيث والتذكير قد لا يغلم تأنيث الفاعل من تذكيره الذي علامة التأنيث. هل يقول مفهوم؟ مثلا قامت هند. قامت هند هذه التاء جاءت بها لماذا؟ للدلالة على أن الفاعل مؤنث، لأن تأنيث الفعل قد لا يعلم بمجرد التلفظ به، بخلاف التثنية والجن فإنه يعلم من خلال اللفظ. إذا قلت شيطان علم أنه مثلث، وإذا قلت صندوق علم أنه مثلث، فلم تحتج العرب إلى إلحاق الفعل بعلامة تثنية وعلامة جن للدلالة على أن الفاعل ماذا؟ مثنى أو مجموع. هذا هو المفهوم بخلاف التأنيث. التأنيث قد لا يعلم بمجرد الله، لهذا احتاجت العرب إلى أن تلحق بالفعل علامة التثنية من أجل أن تدل بهذه العلامة على أن الفاعل المسند إليه هذا الفعل مؤنث. مؤنث مثلا يا اخوان اسماء. اسماء هذا الاسم يطلق على رجال ويطلق على نساء. هند يطلق على رجال ويطلق على نساء. هند فيه رجل صحابي اسمه ماذا يا اخوان؟ هند. وهكذا اسماء. اسماء هذا الاسم يطلق على رجال ويطلق على نساء. فالعرب اذا كان الاسم مؤنث كيف تعمل به؟ تلحق به علامة التثنية. تلحق به علامة ماذا يا اخوان؟ التثنية. نعم كلمة اسماء يا اخوان مثلا عندنا امرأة اسمها اسماء، وعندنا رجل اسمه ماذا يا اخوان؟ اسماء. تعرفون احد اسمه اسماء من المحدثين؟ محمد بن عبد الله ماذا يا اخوان؟ بن اسماء. عندنا يا اخوان اربع المشايخ المقارنة هذا ممن يقال له محمد بن عبد الله هكذا بن ابي شيبة والمسند الجعفي، ومحمد بن عبد الله بن أسماء هكذا بن أسماء بن أبي أسماء. على كل أسماء ماذا يا إخوان؟ اسم ماذا؟ اسم بعض الرجال لا سكن عليه، أن اسم أسماء اشترك، اسم هند ماذا يا إخوان؟ مشترك بين الرجال وبين النساء. وهناك أسماء أيضا يا إخوان مشتركة بين الأسماء وبين الرجال. فإذا كان مرجوها مذكرا حذفت ماذا؟ تاء التأنيث. وإذا كان مرجوها مؤنثا الحق بها تاء التأنيث. ها؟ عبد الله بن محمد بن أسماء هكذا؟ بن أبي أسماء؟ أظن بن أسماء ما في بن أبي أسماء، نعم. ها؟ لا بس. الدلالة على أن الفاعل مؤنث. مؤنث. فهذه التاء علامة عليه. التاء الثانية. فلم يقل لكم هذه الفائدة. لماذا كان الأفصح قام رجلان؟ ماذا يا إخوان؟ لماذا كان هذا الأفصح؟ لماذا كان هذا هو الأفصح؟ لا يجمع بين فاعلين. هذا أمر. الأمر الثاني أن الفاعل ماذا يا إخوان؟ أو أن تثنية الفاعل وجمعه معلومة من لفظه. معلومة من لفظه. بخلاف تأنيثه وتذكيره فإنه قد لا يعلم من لفظه. قد فلهذا قد لا يعلم من لفظه. فاحتاجت العرب إلى أنها تأديب التاء. الله أعلم. قال وإن تشاء تجد عليه التاء ويقرين هنا ولا ليس لنا في يوم. سبحانك اللهم وبحمدك. Thank you. يا بعد ما علامة تعرفها.